اليوم للزكاه الخارج من الارض. الاصل في وجوب هذه هو قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. والذي يخرج من الارض اما حبوب واما ثمار، الحب معروف والثمر معروف. الحبوب تأتي من الزروع، الزرع يخرج منه حب، والثمار تأتي من الأشجار. فالذي يخرج من الشجر هو الثمر، والذي يخرج من الزرع هو الحب. فأمرنا بإخراج زكاة الحبوب عند اشتداد الحب. حبة في الأول بتكون لسه طرية خضراء، لما تبدأ تشتد تصير فريكا نخرج منها الزكاة. والثمار عند بدو صلاحها، تصير صالحة للأكل، طيبة. إن الثمر في الأول كل لسه ما أخذش نضجة، لم يصفر ولم يحمر، لسه مخضر، لكن يبدأ ينضج، يبدأ إيه؟ يصفر ويحمر. ولا يشترط في الزروع مرور سنة، مرور الحول، لأن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا الشرط ليس من شروط زكاة الزروع والثمار، إنما الزروع والثمار تؤتى زكاتها يوم الحصاد، فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر. كل مكيل يعني بنكيله، مدخر يعني يمكن ادخار قمح، شعير، ذرة، الأرز، التمر، الزبيب. أما الفواكه والخضروات الأخرى فلا تجب فيها، لأن الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكيلة مدخرة. يبقى اللي زارع شوية جرجير وشوية كرنب معلوش زكاة فيه، اللي زارع طماطم وبتنجان معلوش زكاة فيه، واضح؟ إنما الزكاة فيما يكال ويدخر. شروط هذه الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، يشترط لها شرطان: أولا أن تبلغ النصاب، ثانيا أن يكون هذا النصاب مملوكا له عند وجوب الزكاة، في وقت وجوب الزكاة. ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ احنا قلنا أن تكون مكيلة أولا، مش كده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة، اللي أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيها، لا زكاة فيها. يبقى لازم تبلغ خمسة أوسق. والوثق كان معروفا، اللي هو يأتي البعير ويحملوه، حمل البعير ده وثق، وكان بيساوي حوالي 60 صاع، يساوي 60 صاعا او 60 صاعا. يبقى 60 في 5 بكام؟ ها؟ 60 في 5 22، 60 في 5 بكام؟ 300. يبقى 300 صاع، 300 صاع، والصاع حوالي 2 كيلو ونص او 2 كيلو و 400 جرام بالضبط. ف 2 و 400 جرام في 300 بكام؟ سوى كده واحد معانا حسبة، ها؟ هذا احسبه ولا مفيش حد؟ 750، نضرب كده 42، 42 في 300، 720. طيب، يعني هم العلماء مقدرين في حوالي 612 حاجة زي كده، يعني في هذه الحدود، لأنه مش 42 بالضبط، تقريبا 236 تقريبية، لأن هذا وزن والآخر إيه؟ مكيل كيل، فبيختلف. لكن تقريبا لو جبت، لو أحضرت قمح من النوع الجيد وزنت 2 كيلو و400 جرام، وبعد ما توزنهم حطهم في حلة او في اناء يعني, وشوف هيوصل لغاية فين 2 كيلو 400 جرام ويعمل علامة. فهو قال لك ان 300 صاع اللي هو الخمسة اوسخ في القمح, في القمح الصاع 42 2 كيلو 400 جرام. فشوف ككيل كحجم هياخد قد ايه, فوصل الحد اعمل حد, حط بعد كده بقى الثمر اللي انت عايز تكيله كأنك انت عملت ايه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. اي حل اي اناء وحط علامة عند المكان اللي يوصل لك 2 كيلو 400 من القمح الجيد. بعد كده بقى حط شعير, حط رز, حط ذرة, ووصل لغاية الايه العلامة. وصلت ومصدرش اجيب لك واحدة فلاحة في السوق تقول لك ازاي ما تلاقيش الكيل, تروح توزن عند واحدة كيلو 2 كيلو وتروح عامله لك طوبة, عامله لك اي حاجة بالميزان ده, او نفس الكيلو تحطه وتوزن اصله كيلو كيلو. مش عايزة مفهومية يا متعلمين, مش عايزة مفهومية. خلاص هي 2 كيلو 40 جرام صاع من الصدر, عرفناها, نشوف الصاع, نعلم الصاع, خلاص روحنا احنا عاملين لنا صاع زي ما هي عملت لنفسها ايه وجه. نفس الكلام اعمل نفسك انت مكيال, عرفت ان المكيال من القمح بيوصل لغايه العلامه دي, شيل القمح وحط اي شيء هي نفس العلامه. يختلف في الوجه ولكنه يتساوى في الايه في الكيل. ان يكون النصاب مملوكا له تاعه ملكه. طيب في مقدار الواجب يا ترى يخرج كام في المية من الزرع الذي خرج من الحبل؟ قال الواجب في الحبوب والثمار العشر اذا كان يسقى بلا كلفة. ما قد تنزل واحده الزرع يمد جذوره, يسموه زرع يسموه عسليا, يعني هو واحد يمد جذوره ياخذ المية من باطن الارض, ها يعني صاحبه هو مش جايب مكنة, مش جايب جادة لو جملة بيه, مش مادة خراطيم ولا انابيب ومواسير, لا لا لا هو لوحده بيسيه. فهذا فيه العشر. وان كان يسقى بكلفة ومؤونة بدلو بقرة او ناقة بينقل عربية نص نقل وبينقل مثلا مكنة اي حاجة فيها كلفة فيكون الزكاة نصف العشر. يعني كم في المية؟ 5%. ما هو العشر يعني 10%, نص العشر كام؟ 5%. أما العسل هذا كان زكاة الحبوب والثمار. أما زكاة العسل فجمهور العلماء على أن العسل لا زكاة فيه, على أن العسل لا زكاة فيه. وأما ما ورد من الأحاديث إن في العسل العشر وغير ذلك ان العسل لا زكاة فيه وان لا يؤخذ منه, هذا كله احاديث ضعيفة. يقول ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت, فيش ولا حديث صحيح في زكاة العسل. وبالتالي الاصل براءة الذمة, الاصل ما فيش زكاة لغاية ما يأتي نص صحيح يدل على الايه على الزكاة. فلا نعرف نصا صريحا صحيحا في اخراج الزكاة في العسل. اما ان شئت ان تخرج من خلاف العلماء فيها لكن الجمهور عنه لا زكاة فيه, احببت ان تخرج من هذا الخلاف وتخرج اخرج, بارك الله لك في مالك. زكاة الركاز والمعادن, واحنا قلنا ان الركاز هو دفين الجاهلية, ذهب فضة اثار كل هذا يسمى ايه ركازا. ومعنى دفين الجاهلية معناها اللي حاطينه جاهليين كفار, لكن لو وجدنا عليه علامة من علامات الإسلام مكتوب آية, مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوب, فنعرف أن هذا ليس دفين جاهلية, هذا دفين إسلام. لكن لقينا عليه علامة من علامات الجاهلية, حاطين صورة من صورهم, ها التاريخ بتاع العصر دوت فرعوني ولا غيره, يعني بعرفنا انه ده فيه ايه جاهلية, علامة تدل على الكفر خلاص. واما هذا الدفين الذي هو دفين الجاهلية اللي عليه علامة الكفر وبيحفروا بيفعل وجدوه, لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة, مش ناس مثلا حفرت ونقبت وارسلت مهندسين ولا حفروا ويخرجوا، لا، خرج بلا كلفة، لم يطلب بمال. لكن إذا طلب بمال ما يسمى حينئذ دفين. إذن هذه شروط الركاز، ويجب في هذا الركاز الذي هو دفين الجاهلية الذي لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل جاء سهلا هكذا، يجب فيه الخمس. والله طلع كيلو زي طلع ألف، طلع كيلو يبقى خمس الكيلو، طلع ألف كيلو يبقى خمس الألف كيلو. متى تخرج؟ أول ما يخرج يولد الخمس بتاع الزكاة، لا يشترط لا حول ولا نصاب. ودي طوال المسابقات العلمية، ايه الحاجة اللي لا يشترط لها لا حول ولا نصاب؟ الايه؟ الركاز. يعني مش لازم يبلغ مقدار كذا، لا، لو طلعه نص كيلو يطلعه خمس او دون ذلك او اكثر. واضح اخواني؟ فلا نصاب له، ولا يشترط فيه ان يحول الحول، لا، ده اول ما يخرج. كالزرع، الزرع كان ليه نصاب خمسة اوسط حبوب الثمار، لكن ملهاش ايه؟ ملهاش حول. والركاز لا حول ولا نصاب. وهذا الركاز خمس، وهذا الركاز شيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين. والله ذهب، فضة، نحاس، أيا كان هذا الدفين. واضح؟ طيب، نخرج الخمس، وأما هو فيصرف فيه في مصالح المسلمين. فلما نسأل كيف تبنى المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية، مفيش حاجة اسمها عندنا ضرائب، اللي عندنا اسمه ايه؟ اسمه زكاة الركاز. هيخرج من الأرض او ما يأتي من غنائم المسلمين، والغنائم والركاز والزكوات والصدقات العامة، فتصرف هذه في مصالح المسلمين. أما المعادن، المعدن هو ما يتولد من الأرض من غير جنسها. الأرض الأصل فيها تراب، لكن الأرض من جزء منها مش ذهب، ولهذا النبات جزء منه. ولكن المعادن سواء كانت معادن جارية زي البترول، أو معادن جامدة زي الحديد والنحاس والزهر والفضة والزئبق، هذه ويجب فيها الزكاة بالإجماع، لأن الله قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فسواء خرج منها ذهب، فضة، دفين جاهلية، ركاز، معدن وليس من جنس الأرض، زروع. ولهذا أتى أولا بزكاة الزرع حب وثمر، ثم زكاة الركاز، ثم زكاة المعدن، لأن كل دوت إيه؟ مما أخرجنا لكم من الأرض. اللي من جنسها النبات، اللي من غير جنسها المعادن والركاز. زكاة بهيمة الأنعام، يبقى عرفنا كده إن في أصناف الأموال يخرج فيها زكاة. مالك ده ممكن يبقى نقود ذهب وفضة، مالك ده ممكن يكون شهادات وشيكات، مالك ده ان بدنا تداول الشيكات، خد عايز 100,000 وخد الله على الشيك 100,000، عايز كذا يديك ورقه ماليه وقت كده، كل دي تبع زكاه الاموال النقدين الذهب والفضه. ثم بعد ذلك عروض التجاره، انت جايب بقى سمنه، جايب زيت، جايب موبايلات، جايب مسجلات، اجهزه كهربائيه او غير ذلك، في كل هذه الاحوال انت مطلوب منك تخرج زكاه. والله طلع عندك ارض وزرع بتخرج زكاته، في ارضك وجدت دفين جاهليه بتخرج زكاته، عندك حيوانات من بهيمه الانعام بتخرج زكاته. وما هي بهيمه الانعام؟ تفضل. الايه؟ المعدن. ايوه، بس يختلف عنه الركاز دفين جاهلي، الركاز دفين جاهلي، لكن المعدن مش دفين جاهلي. الخمس نفس الاحكام. ايوه نفس الاحكام. ما هي بهيمة الانعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل تشمل الإبل والموق ناقة اللي لها سنام ولها سنامين، تمام، سواء العرابة البختية. طيب البقر يدخل معه الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز. خلاص الذكر والأنثى طبعا سواء. سميت بهيمة يعني لا تتكلم، والإبهام الخفاء، ده فلان ده بهيمة بعرش يتكلم. بهيمة يعني لا يتكلم، لا يتكلم، الإخفاء عدم الإيضاح، أفهم اللفظ ما بيقدرش يعبر، واضح. فنقصد بها الإبهام، وليس أنها بنصفه أن البهيمة، وإنما سميت البهيمة لإبهامه. ويشترط لوجوبها أربعة شروط. الأول أن تبلغ هذه الأنعام أو بهيمة الأنعام النصاب الشرعي. إحنا قلنا في إبل ودي نصابها خمس، أو يبقى عنده خمسة من الإبل أو النوق يعني يبقى عليه زكاة. وفي البقر 30 بقرة، وفي الغنم 40. ده النصاب، ده الحد الأدنى. أقل منه يبقى معلوش زكاة، أقل من خمس من الإبل معلوش زكاة، أقل من 30 بقر معلوش زكاة، أقل من 40 من الغنم معلوش زكاة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحول على هذه الأنعام التي بلغت النصاب حول عام كامل، عام هجري، أي عام في الإسلام يبقى العام الهجري، اللي هو حوالي 250 يوم، 252 يوم. ثالثا أن تكون سائمة، سائمة عن الراعية، ترعى في الكلاء المباح، يمشي تاكل ببلاش، تمام، فتأكل ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى، لا يزعه أحد السنة كلها لا أكثر. فالجماعة الغنامة اللي عندهم الغنم دولة اللي بيسرحوا وما بيتفقوش لها كلفة، هي بتأكل من أي نبات، لا يمشي جنب أرض كده الحشيش اللي فيها تأكله، في الزبالة تأكل البطيخ اللي فيها، ده عليه زكاة، زكاة غنم. إذا كان أكثر السنة يطعمها بهذه الطريقة السائمة ترعى في الكلأ المباح، ما دامش تحت ده كلأ مباح نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد. طيب إذا كانت ترعى هكذا سائمة وفي بعض الأوقات بيعلفها بيديها، نشوف أكثر العام إيه. لو كان أكثر العام سائمة يبقى تجب فيها الزكاة. أي زكاة؟ زكاة وبهيمة الأنعام، واضح؟ طيب أما لو ما كانتش بترعى، لو كان هو بيعلفها ما صارتش زكاة بهيمة الأنعام، تدخل في زكاة الإيه؟ الأموال النقدين الذهب والفضة. عشان كده بيسألوا أنت غنام ولا تاجر؟ فاهمين إزاي؟ طب الغنام أنت بتعلفها وبتديها وبتشتري لها حبوب وبرسيم، ولا هي بتمشي وبتسرح أنت بيها وهي تاكل؟ قال بتسرح وهي بتاكل، خلاص. قال ده أنا بعلف ولا ده أنا بشتريها وتاجر فيها، أنا أصلا مش غنام مش برعى. نقول له خلاص بقى دي فيها زكاة إيه؟ زكاة مال، اللي هي بنسميها زكاة النقدين. بنقيم عنده 100 كبش، 100 خروف أو 100 نعجة أو، وتمن واحد فيهم 1000 يبقى عنده 100,000، يخرج ربع العشر اللي هو 2.5 اللي زيها زي الذهب والفضة. خلاص؟ أما إن كانت ترعى يبقى دخلت الإيه؟ استوفت شروط زكاة بهيمة الأنعام. رابعا ألا تكون عاملة. واحد عنده هذه الإبل وبيشغلها في، وعنده هذه البقر وبيشغلها، يأجرها تلف في سواقي الناس، ساقيها وبيعندوش بقرة بيجيب بقرة فلان في اليوم بعشرة جنيه تلف له وتسيله الزرع مثلا، والإبل هو جايبها عشان بيحمل عليه. الناس بينقلوا دايما السمور والحاجة، بينقلوها من العجب عندهم لغاية البلد، قال لك نص نقل ايه وكلام فاضي ايه، فلان عنده نخ وبيأجرها، بيأجر الإبل اللي عنده وتخرج الإبل تتحمل وتروح وتنزل، تحمل وتروح. إذا نشغلها أنه بيأجر الإبل ويؤجر البقر، تجدون إزاي؟ صارت إجارة يسموها الكراء، أعدت للكراء. يخرج زكاتها إزاي؟ ها؟ الأجرة اللي خرجت منه، خرج من الجمل دوت 1000 جنيه، ومن ده 2000، ومن ده 3، ومن ده 5، تكتب إجارة، طلع المجموع الإيجار للإبل الذي عنده والبقر 20,000، يخرج الزكاة على الإيه؟ على 20,000 إذا صار على إذا حال عليها الحول. شو يعني 20,000؟ يعني مثال، لكن المقصود أنها تبلغ النصاب، يعني نصاب إيه؟ نصاب بهيمة الأنعام؟ لا، نصاب الذهب والفضة. يبقى إحنا عندنا للغنم والإبل والبقر، الإبل والبقر والغنم، 3 أحوال. حال هتزكى زكاة أنعام، وحالان هتزكى زكاة أموال، زكاة ذهب وفضة. زكاة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، لازم يشترط فيها التالي: أن تبلغ النصاب اللي هو بالنسبة للإبل 5، وللبقر 30، وللغنم 40. ثانيا أن يحول عليها الحول. ثالثا أن تكون سائمة راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها. كلمة سائمة دي جت في القرآن؟ سوم الغنم والإبل والبقر الراعي، جت في سورة ايه؟ في سورة النحل. أيوة، فيه تسيمون، في سورة النحل تسيمون، يعني ترعون ايه؟ الإبل والبقر والغنم من السوم الراعي. الشرط الرابع عشان نخرج فيها زكاة بهيمة أنعام أن لا تكون عاملة، لأن لو كانت عاملة بدأ إيجار وكراء الأجرة من طلق الزكاة. طب الحالتين دول قلنا هنطلعها زكاة مال نقدين، لكن الحالة الثانية، الحالة الثانية على قيمة هذه الأنعام، والحالة الثالثة على إيجار هذه الأنعام. يبقى في حالات اللي هي ندرسها اليوم اللي استوفت الشروط زكاة الأنعام، لكن لو كانتش البلغة هذه وكانش بترعى كانتش سائمة، يبقى خلاص هنقيم الغنم دي بقد ايه؟ قيمتها المالية لما حال عليها الحولة دي ايه؟ طلعت 100,000، نطلع الزكاة من 100,000 نقود، تمام؟ طيب طلعت لا، مش هقيم الآلات، ما في الحالة دي لو كانت إيجار يبقى الإبل والبقر والغنم عبارة عن ايه؟ آلة، آلة، وكأنك جبت آلة دور السائل، واللي بيعمل مشروع وعنده آلات، الآلات ما فيهاش زكاة. فالزكاة مش في عين الإبل والبقر والغنم، مرت إيه؟ في الإيجار الذي يؤخذ منه، بتؤجر للركوب، بتؤجر لكذا لكذا، في الزراعة، في الحرث، في نحو ذلك، كأنك أجرت جرار أو تناخذ الإيجار. إذا بلغت جملة الإيجارات، جملة الإيجارات بلغت النصاب، وهو نصاب النقدين الذهب والفضة، خلاص؟ طيب عايزين نشوف بقى لو كانت بتستوفى هذه الشروط، زكاة الأنعام، الذهب والفضة، خلاص إحنا درسناها المرة الماضية. عندنا إبل وعندنا بقر وعندنا غنم. هنبدأ بالغنم. الغنم احنا قلنا النصاب بتاعها كام؟ 40. اللي عنده 40 من الغنم هيطلع 1 فقط في السنة. اللي عنده 40 شاة او 40 عنجة او 40 جد او 40 نعجة، كلها دي اسمها شاة، كلها اسمها ايه؟ شاة. عنده 40 ومر عليها سنة، والأربعين دي بيسرح بيها كما بيقول دائما ولا تعمل، فيخرج منها شاة. طب لو عنده 50 شاة، لو عنده 70 برضك هي الشاة لغاية 120، يبقى من 40 لغاية 120 هيخرج فيها ايه؟ شاة واحد. من 121 لغاية 200 يخرج شاتين، من 201 ل 303، من 301 ل 404، يبقى نقدر نقول كل 100 فيها ايه؟ الا اول شريحه من 40 ل 120. وصلت؟ سهله ولا صعبه؟ يبقى انا بعمل جدول 40 ل 120 بتتابع عندكم فيها شاة، من 121 ل 200 شاتان، من 201 الى 300 فيها ايه؟ 3 شياه، 3 شياه. البقر، البقر قلنا الحد الادنى كامل هو النصاب 30 بقر او 30 ثور او ثور وبقر، فرق معانا، او جاموسه، من الجاموس، بقر زي الجاموس، عنده 30 بترعى، خلي بالكم ترعى تأكل من حشاش الأرض أو من قشاش الأرض، مفيش كلفة، تمام؟ مش هو اللي بيجيب علف، لا، بترعى وليست عاملة، مش جايبها عشان تدور في التواقع أو أجرها للناس، لا، توفر فيها هذه الشروط، فمن 30 لتسعة وثلاثين يخرج تبيعا من البقر. والتبيع من البقر يعني اللي بيدفع أمه، وده تقريبا بيبقى عمره سنة لغاية سنة، سمي لأنه يدفع أمه سمي تبيعا، يبقى من 30 لتسعة وثلاثين هيطلع ايه؟ تبيع بقرة صغيرة عمرها سنة. طيب 40 يطلع مسنة، مسنة يعني طلعت لها أسنان، مسنة ودي سنتين، ده سنتين، يبقى إذا كان عنده 40 بقرة يطلع بقرة مسنة، لو عنده 30 يطلع إيه؟ تبيع بقرة صغيرة تتبع أمها، من 30 لتسعة وثلاثين تبيع، ومن 40 لتسعة وخمسين احفظ دايما رقم 30 و40 ومضاعفات الستين، يبقى مضاعفات ايه؟ 30 مرتين. طب والسبعين؟ 30 و40. طب والثمانين؟ 40 و40. طب والتسعين؟ انتوا مالكوا ستين خايفين ليه؟ التسعين ثلاث ثلاثينات، 30 30 30. المية؟ 32 41. تختار في التعليم، والله صحيح تلاقي الاعراض والبدوي على طول ايه فيها كذا وفيها كذا على طول كده، وانتوا عمالين واخدتوا على الحزه وتفكير انها محتاجه شهاده، مش محتاجه شهاده ولا حاجه. طب وال 110؟ 40 40 30. طب وال 120؟ حاجه من الاثنين، يا 34 يا 43. طب ال 130؟ 130 33 و40. ممكن طريقه ثانيه؟ ما تجيش غير كده. طب 140 40 و30 صح؟ 30 و30 60 و40 و80 و150، 5 30ات صح ولا غلط؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب 190 شغل دماغ، دي احتمالات كأنها 190 كده؟ 5 30 و40، 35 ب150 و40 ب190، 200 كانت 40ات، فهمتوني يا شباب؟ وممكن يبقوا 42 و34، مش اشكال. انا حبيت اما ابانكم عليها كده عشان تعرفوا دايما كل اللي هيبقوا 30 فيهم تبيع وكل 40 فيهم مسنة. لو قلت لك 45 سيبك من الكاس، خد ال 40، 5 ملهاش اعتبار. ال 40 زي ال 45، زي ال 50، زي ال 55، زي ال 59، لكن مش زي ال 60، 60 يبقى 30 و30 هيخرج 2 تبيع. وصلت ولا لسه؟ سهلة خالص. اللي فيها الكلام بقى هي الإبل. الإبل الكلام فيها قوي، عشان كده خليتها في الآخر. ويا ترى الصح ان احنا نخلي الصعب في الاخر ولا نخليه في الاول؟ السهل الاحسن في التعليم، انت بتربي اولادك، انت مدرس تفاضل، انت بتدي دروس، تبدا لهم بالسهل ولا تبدا لهم بالصعب؟ لها نظريتان. النظريه الاولى ان الناس اللي قاعده كرهاك وكره الدرس بتاعك وعايزين يمشوا، فانا بدأتهم بالصعب، يلا السلام، هيمشوا يسبوك، خلاص مش فاهمين حاجه من الاول، احنا مش فاهمين حاجه يمشي. لكن زي ما بقول ايه، تجر رجله، شفت الشاه؟ كل 100 فيها شاه سهل ولا صعب؟ ما عدا اول شريحه من 40 ل 120، ايه ده؟ هو ده الموضوع، هو ده الموضوع، سهل ولا صعب؟ البقر كل 30 فيهم تبيع وكل 40 فيهم مسن. سهل. ندخل بقى في الابل عشان الناس تمشي. اولا نصاب الابل كام؟ 5 من الابل يطلع ايه؟ واحدة بس مش ناقة، شاة. صعب عشان تقول له 5 من الابل يطلع ناقة صار ربنا سبحانه وتعالى من يوسف في الشريعة شاه. طبعا الزمن يعمل له كان جماعة اليوم في ذلك الزمن يعمل له كان 15 10 15 على حسب شو ده. فبيطلع شاه يطلع شاه. طيب الشريحة اللي بعد كده ايه؟ عشان احفظها لكم بسهولة جدا خليكم معايا. احنا قلنا اولها 5 انسى الرقم الثاني. هناخد الرقم الاولاني في كل شريحة 5 10 15 20 25 كام دولت؟ 5 5 10 15 20 25 هذا 5 شرائح. طبعا معناها من 5 ل 9 من 10 ل 14 من 15 ل 19 من 20 ل 24 من 25 الى دي بقى الى 35. وبالتالي الشريحة بعدها تبدأ من ايه؟ 36. بقى خدنا 5 10 15 20 25 بعد كده هقول ايه؟ 36 46 بقت عشرات بدل خمسات. 36 46 من 36 لغاية 45 ومن 46 لغاية كان المفروض لغاية 49 قال لك لا 15 يعني لغاية 60 فيبدأ الرقم بعدها 61 وتضيف 15 76 وتضيف 15 91 نقولهم بقى تاني بسهولة 5 10 15 20 25 الخمسة دول احفظهم مع بعض وفي 2 بعد كده مع بعض 36 و46 ادي 2 مع بعض والثلاثة دول احفظهم مع بعض 61 76 91. وصلت؟ طب مين يسمعهم؟ ما تترددش قول واغلط قول يا عم. ايوه ده كام؟ 36 و46 ادي خلصت 7 فاضل لك 3 61 76 91 61 91 محفوظين ولا 36 15 15 يبقى كنا بنزود 5 5 5 5 5 بقينا نزود 10 10 زودنا 5 5 شرايح و10 في شريحتين حلوه كلمه شرايح فيه واثنين على الضرايب احنا مفيش شيء. انت عارف متربع على الذل وبيفضل طول عمره ذليل. 10 10 بقى 15 15 15 يبقى 5 5 و10 2 و3 15 سهله كده. صار تخصص جداول وحفظ تخصص صحيح حتى التفسير نعمله في جداول. حاضر رد عليك. حاضر فيهم ايه بقى؟ الخمسه اللي في الاول كنا بنتكلم عن شياه يبقى شاه شاتان ثلاث شياه اربع شياه. لا لسه الخمسه هتلاقي من 25 مش ل 9 ومش ل 29 لا ده 35 10 فدخلنا في حاجه ثانيه. ايه هم بقى الحاجه الثانيه؟ احفظوا معايا سيبوكم دي الشرائح ايه احفظوا بس المسميات دي. العرب كسر سهله بالنسبه له ان هو عايش في وسط البحر مش كده؟ يقول لك ده لبان وده مخاض وده مش عارف ايه عادي بالنسبه له مش كده ولا ايه؟ يعني هذا بيقول لك دي فرخه وده دي بالنسبه لك ما بتفكرش عارف فرقه ودي وده كتكوت ليه؟ لانك حتى على الالفاظ دي كتكوت وفرقه ودي. فالالفاظ اللي جايه ديت عايزين ناخد عليها عايزين نعرف جماعه العرب في البداية يعرفوها كويس جدا لكن احنا عشان لو نشوف جمل واقف اتفرج عليه السياحه ها لكن الجمل هم عايشين مع الجمل وعارفين ده ولد بعرور وجاب مش عارف ايه وطلع ايه ودي بنت مخاط ودي بنت لابون وتلاقي الكلام ده بالنسبه له سهل خالص. فاحنا وجدنا اسماء وعلم ادم الاسماء كلها فده شيء يحبه الله عز وجل ان البشر يكون متعلموا الاسماء اسماء كل شيء. في حاجه اسمها بنت مخاض. يعني ايه المخاض؟ جت كلمه مخاض في القران فاجاءها المخاض. ايه المخاض ده؟ يعني ايه؟ حمل ومخاض بتاع الحمل مش كده؟ ايوه الناقه دي ولدت هذا الولد بقت ام مخاض يبقى هو اسمه ابن ايه او اسمها بنت ايه؟ بنت مخاض. طب بعد المخاض بيحصل ايه؟ ردوا عليه بدأت ولدت خلاص يبدأ يرضع لابون فبيسموها ابن لابون. يبقى بنت مخاض يعني امها بقت مخاض. ابن لابون معناها امه بقت ايه؟ بقت بترضع ما خلاص لما خاضوا خصوا ولدت خلاص. طيب وبعد كده بدأت تسمى حقة. ايه الحقة دي؟ كانت لابونه لسه بتربح لا ده كبرت وبقى يعني تستحق الركوب، تستحق التحميل، تستحق ان يطرقها التحت لعشرها يعني. ايه كبرت بدأ ما كانت بنت مقار بقى ابن لابون، بقى كده بقت شابه الناقة بلغة البشر، فبقت شابه يعني تشيل وتحط اذا كان ذكر، ويأتيها الذكور اذا كانت انثى، فسميت حقة يعني تستحق الركوب والتحميل مش عارف اقول ما يوقفش الجماع، يقال ايه الاطار يطرقها الفحل. طيب وبعد ذلك كبرت فصارت جزعة. يعني جزعة يعني جزعت اسنانها سقطت. فمثال سهل جدا، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزعة. عمرك ما هتيجي تتلخبط وتقول ده بقى خارج العلم الايه اللي احفظها كده، لكن هو لو فهمها. وده المفروض انا بنصح بيه الطلبة في الطب وفي الدين وكل حاجة، احنا مخلوقين عشان نفهم، لكن ما تقولش احفظها كده وخدها كده، لا افهمها عشان لما يحصل اشكال ابقى انا فاهم الموضوع. فاهمني ازاي؟ ابقى انا فاهم الموضوع. الكلام ده للاسف شديد كثير من طلبة العلم، لانه حاطط كده بدون حاطط اشياء لكن مش فاهم هي جاية منين، مش فاهم هي جاية منين، وبالتالي مع اول اشكال يجي عك في الفتح. ليه؟ لانه مش فاهم. لكن لو فهمها عمره ما يغلط الغلطة دي. افهم اصل العبادة دي او الطاعة دي مقصود بها ايه. اذا اتى احدكم المسجد يعمل ايه؟ فليصلي ما كتب له، صح؟ ينفع عم الشيخ. يبقى هم دول سنة العصر هي تحية المسجد. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي تحية غير السنة ولا قال حاجة. افهم اصل المسألة. اللي يدخل المسجد ما ينفعش يقعد قبل ما يبارك البقعة بصلاة. ما قالكش بقى دي صلاة مخصوصة ولا صلاة نافلة ولا صلاة فريضة. كل الأسئلة دي ما لهاش معنى انك مش فاهم النص الأصلي. في النص الأصلي لما تأتي المسجد ما تجلسش إلا أن تصلي. خلاص. ما لكش صلي بقى صلاة مخصوصة تسمى صلاة تحية المسجد وهذه تختلف عن كذا. انت بقى هنفت حاجات من عندك لانك مش عارف الاصل. اذا تعرف اصل الشيء تحل المشكلة وبيبقى العلم سهل. مش هيحتاج تفريعات كتير. مش هيحتاج اقول لك جزعة وحقة ودعو تحفظ يا دين كانت اكبر. يا ترى الجزعة اكبر ولا بنت لابون؟ ايه جد جاد؟ بقول لك بنت لابون لسه امها بترضع زي جذعة جذعت اسنانها وسقطت. ازاي؟ زي ما بقول لك هين اكبر ستين كركوبة اللي مش قادرة تمشي ولا بنت لسه بترضع؟ ده سؤال احمق ملوش معنى. فتخيل واحد يقول الجذعة اكبر ولا بنت لابون، العرب لما موجودين هيضحكوا عليه يقولوا ايه ده؟ ده بتمشي. احنا عايزين نفهم. فاهمين ازاي؟ فبقولوا بنت مخاض، كالمخاض ثم اللبون ثم حق لها ان تحمل وتطرق مش كده؟ ثم جزعت. فهمت ولا فهمتوش؟ طيب تعالوا بقى صبورة صعبة مثلا جدا مش كده؟ بس هتاخد وقت؟ طيب حد من الشباب يعني كبار السن اشتغلوا انتوا ولا هم الشباب برضه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. مفيش اي حد بيطلع بتاع دي غيري؟ ده من يوميها لسه في الدرس. طب الله ناصر. ده من التسيح؟ ايوه من اللي مدينة بتاعي. لما دي تكتب لما دي تنادر لي تقول لما دي تكتب تقول لها تاني بيتفع الأحمر إن الأحمر مش جرمي لكن لازم أقول لا لازم تبقى لازم تبقى ماشي كيف حد المرة جاي بقى يجيب سيرته بس عشان تمسك لأنهم كتبوا بألوان تبت هنكتب في الحرف كده وخليكم معاكم. فقلنا هذا ديننا، الزكاة ركن من أركان الإسلام. كل ناس ما صرفش الزكاة وعنده أنعام وعنده حاجة وما صرفش الزكاة دي مصيبة، دي مصيبة. احنا مش بنتكلم في نوافل، هنتكلم في الفرائض. في عصر التوابل فيه ضاعف ضاعف، تلاقي ناس تيجي في أصول من أصول الدين يقول لك هذا ليس من الإسلام، حاجة من من من الحاجات من علامات الإسلام. هنكتب يعني في المكان الفاضي ده. انتوا فاكرين احنا قلنا 5 10 15 20 25 36 46 41 61 76 71. يبقى 5 ليه؟ 5 تسع، ما خلاص اللي بعدها 10. 10 ليه؟ 14 15 إلى 20 إلى 24، وال25 إلى 35، وال36 إلى 46، وال61 إلى 5، وال76 إلى 90، وال91 إلى 100. خلاص سهل كده غد ودي ده سهل تجبه. طيب على فكرة انت ممكن تحفظ سورة 5 10 15 20 25، وتيجي تقول تحفظ اللي في الآية 35 45 60 75 90 120. يعني اي طريقة تعجبك. احنا قلنا بنبدأ اصغر حاجة شاه، يبقى الخمسة الى تسعة فيها ايه؟ شاه. يبقى الخمسة فيهم شاه، العشرة اللي فيهم ايه؟ اثنين شاهتين. نيجي على الكتب بقى، الاربعة دول كانوا مش موجودين. 10 11 12 13 14 زي العشرة تمام. طيب 15 على الخمسة فيها كام؟ 3 شياه. ال20 يبقى كام؟ 4 شياه. وصلنا بقى لشريحة خاصة، لشريحة كبيرة. طب شريحة تانية، أصغر حاجة بعد الشاء ايه؟ بنت مخاض، ابن لبون، الحقة، الجدعة. ده لغاية كام؟ 75. بعد كده في عندنا 15 تانيين. خلاص يا جماعة وصلنا لغاية 76 إلى 90. هنرجع الاثنين دولت ونكررهم. ابنان لبون ودي تبقى حقتان. اثنين ابن لبون وبدل حقة بقت حقتان. تعالى اقول لكم حاجه كده، يعني مش مكتوبه في كتب العلم، لكن انا بقعد احسبها كده بقى حسبه بيني وبين نفسي. خلي بالكم شاء على كام؟ على 5. الخمسه عليهم شاء، الكسر الجاري، العشرة شاتان، 15 ثلاث شيات، ال20 اربع شيات، ال25 كنا منتظرين احنا نقول ايه؟ خمس شياه. ولكن لو قلنا 5 شياه كانت هتوصل لغاية 29، وال30 كنا نقول كم شاه؟ 6 شياه. يبقى كأن الشريحة دي وصلت لست شياه. لو كنا ماشيين بالنظام ده شاه 2 3 4 كنا نقول ايه؟ 6 شياه. صح؟ يبقى كأن البنت المخاض شاتان. تدوني ازاي؟ زائد الاربعة اللي قبلها الى 6 شياه. يبقى كأن البنت المخاض ب6 شياه. مثلا تقريبا، هو مش كده طبعا، التمن مش كده، لكن تقريبا. طيب هنا مشينا وخليكم معايا. طب بس انا خايف تكون انا من ده ما بيتنسفش، وكمان يبقى احنا زودنا طينا بنا نصف الدم اللي بيتنسفش ولا بيتنسف؟ لا بيتنسف. لكن هنا ماشيين اهو 1 2 3 4 5 6، لان في شريحتين. وهنا 8، خلي بالك. وهنا 9 10 11، يعني دول 15. وهنا 12 13 14. طيب وهنا 15 16 17، صح؟ اللي بعدها 18 لغاية 95، 19 لغاية 100، 125، 21، 22 في 5، 23 كمان. يعني ايه اللي انا عملته ده لخبطت الدنيا دي ده؟ ايه دوت؟ انا عايز اقول ركزوا معايا. هنا لما جت من 76 خلاص احنا وصلنا للجزعة، الجزعة دي اكبر حاجة اللي هي بتتكسر اسنانها. مش كده؟ عايزين بقى اللي بعد كده. شوفوا هنا 16 دي اللي هي في الوسط اللي بين 15 و 19. مضاعفات كام؟ 8 مضاعفات 8. فقال لك ابن لبون اهو. وهنا في العشرين اللي تنتصف هذا العقد مضاعفات العشر، واحد من الله 22 في الوسط برضه يعني مضاعفات الخداشر، يعني هي مضاعفات دي الى حقتها. سهلة ولا صعبة؟ فهمين ازاي اللي حصل ظاهر؟ اه خلاص. اذا احنا اخواني شاشة 3-4 بعد كده المخاض اللبون الحقة الحقة الجزعة بالتأكيد كده، مخاض اللي هو الحج الولادة، اللبون بدأ اخوها يرضع اللبن، اخوها امه ولد بقت ابن لبون. طيب وبعد كده حق لها ان تحمل وان يطرقها الفحم، وبعد كده جذعت اسنانه. طب خلصنا مضاعف بقى، مضاعف الهون فيهم، ما هو اللي عنده ابل يطلع ابل، بس الشرع يكثر عليه هنا وخلاها شاه لانه عشان يطلع واحده اللي هي صعبه جدا، اسهل من ازاي يشتري شاه ويطلعها. فاهمين ازاي؟ فتيسير. فرجعنا ده الاساس اللي كتبتهم تحت دول. تنفين يا شباب؟ اه. فلما وصلنا لغايه هنا خلاص جزع اكبر شيء، نكرر ايه؟ ابن لبون وحقه عليه. طيب بعد ال 120 قال فما زاد على 120 فالواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. يبقى هنا بعد كده كل 40 ولا كل 50؟ فين القلم؟ اه يبقى كل 40 زيادة. خلاص ولغاية هنا احنا عارفين الاشكال حليناه. طيب بعد كده بدل 120 ده 160، يبقى يطلع هنا ال 120 كان فيها حقتين وزاد على ال 120 كام؟ زادة 40 فيها ايه؟ بنت لابوه او ابن لابوه. طيب لو كانت بدل دي زادة، لو كانت هنا مثل ايه يطلع ايه؟ ايه قولوا. يبقى حقتان اهو وزاد 40 و40 ابناء او ابنتا لابوه. تنتوني طب 210 يبقى زاد 40 40 50، الاربعين دي ابن لابون والاربعين ابن لابون ودي حقة، يبقى لابون لابون حقة، وهو اصلا في حقة تامت 120 يبقى ثلاث ايه جمع حقة ايه؟ حقة كده. واثناء ابنتا لابون سهلة طبعا. كل 40 بعد كده يبقى ايه العمدة عندنا؟ ابن اللبون والحقة، مش ده المتوسط؟ لان الاصغر من كده بنت مخاض والاكبر من كده جدع، فالشرع جه للايه؟ للي في الوسط، لان هو اللي هيتكرر كتير يا شباب، هو ده اللي بيربي يفهم الكلام ده، ان السن اللي هيبقى غالب عنده هو ابن لابون والحق، فيبقى سهل عليه يطلع الايه؟ الزكاة. طب لو ان انسان بيه طلع زكاة الابل عليه بنت مخاض وما عندوش غير ابن لابون اللي هو الاعلى، يعمل ايه؟ يطلع الاعلى. خيركم خيركم اداء. انتوا ازاي؟ شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه دين وكان الدين واحده من الابل، فقال له انظروا سدوا دينه، قال لا نجد يا رسول الله الا امثل منها. يعني ايه؟ يعني بدل بنت مخاض الى بنت لابون. بنت المخاض عندها سنه، ده اللي نسيت اقوله لكم، وبدات دخلت في الثانيه. بنت لابون يعني سنتين ودخلت في الثالثة. الحقة 3 سنين ودخلت في الرابعة. الجذعة 4 سنين ودخلت في الايه؟ في الخمسة. 1 2 3 4 5. سهل ولا صعب؟ بنت مخاض، ابن لبون، حقة، جزعة سنة 2 3 4 ماشي. الأسئلة بقى سؤال مش فاهم سؤال ربع الوقت يعني بس ده يمكن بس ما اسمع كله ولا على النصاب ايوه المال كله المال زكاة المال مع 100,000 يطلع ربع عشر 100,000 مع 120 يبقى ربع عشر 120,000 مع 200,000 ربع عشر 2.5 في المبلغ اللي عنده يعني ينفع النصاب اللي فاهم فاهمني النصاب ده معناها الحد الادنى اللي اقل منه ما تطلعش اكثر منه بعد الزكاة اكثر منه بقى 10 20 30 100 ما بنحسبش اكثر منه بقى ايه بنحسب على المال كله خلاص يعني بنخرج على الباقي بعد النصاب خلاص بقى المية دي معافاة ما اقول لك واخدين على الزكاة يبقى المية دي معافاة ونبدأ بالشريحة اللي بعدها لا هو المال ده قضى عليه زكاة المال ده كله عليه زكاة ربع العشر بالنسبة للمال كله السؤال هنا كان في احد رفع يتفضل لا لا لا لا انا كنت بخرب عشان المفهوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما اقولك لا كلام صح هو الالتزام ده نص شرعي حديث الطويل حديث ابي بكر اللي هو حديث انس في كتاب الصدقه الكلام ده كله مكتوب في الحديث صفه هذا الواجب اولا لما يذهب المفروض بقى في لجنه او في وزاره المفروض كده البلد مصر في وزاره زكاه تبع وزاره الماليه تبع وزاره الماليه يعني الدوله بتبعت تاخد الزكاه من الناس عشان تعطيها للفقراء والمساكين عشان الناس هتكسل وناس مش هتطبق مش عارف شفت سيدنا ابو بكر يقول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله قتلتهم عليه ما ينفعش ده اموال ناس وانا مطلوب مني مسؤول عن دوله مسلمه ان انا ابلغ الحقوق لاهلها ففلان الملياردير وفلان المليونير وفلان اللي عنده وفاه ما يطلعش الزكاه لا بروح اخذ منه الزكاه اخذ منه الزكاه طيب لما اخذ الزكاه اخذها بقى يا ترى اخذ بنت مقاض ولا بنت لبون ولا اجي عناقه بقى اللي هي اللي فيهم واخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال واياك وكرائم اموالهم يحذر اللي بيجمع الزكاه فبيخوفه بالظلم قال واتق دعوه المظلوم انه ليس بينها وبين الله حجاب شفت بالدم ها انت رايح عشان نؤدي حق الله حق الله انك تاخذ الزكاه من اواسط امواله لا من الخيار ولا من الشراء ما تجيش تجيب لي العرجه ولا المريضه للمريضه لا المريضة ولا المعيبة ولا الكبيرة المسنة اللي خلاص ما تاخد من ايه اواسط اموالي واتقي اياك وكرائم اموالي وبالتالي قالوا لا يأخذ الفحل المعد للضرار الفحل اللي هو بيأجره او اللي هو بيستخدمه في تعشير البهائم زي ما بيقول ما يجيش يجي للفحل اللي فيهم ده يقول هذا ده هو بقى الزكاة بتاعه لا ياخذ ثور من اواسط هذه الثيران واضح لا حرازات المال عارفين حرازات المال التي تحرزها العين عينه دايما عليها ما هو زي كده بيكون عندك ايه 3 4 تفرات بس في برد كده بيزغرف عليه مش كده نفس الكلام بتاع الغنم في كده كام واحده فيهم يعني بيغرف العين كده ها برضك ما تاخدش دي ولا حرازات المال ولهذا روي عن عمر بن الخطاب انه قال لعامله سفيان اللي كان بيجمع الزكاة قال قل لقومي انا ندع لكم الروبي الروبي اللي بتربي ولادها ناقة او بقرة او نعجة وليها صغار هي بتربيهم يعني يرضعوا منها وكما ياخدهاش الروبي ولا المخاض ما يجيش بقى الواحدة فيهم حامل يعني ياخد الحامل من النوم لا لا ربي ولا حامل ولا فحل معد للضراب ولا حرزات المال في النهاية ناخد واحدة من متوسط الشياء يبقى كأن واحد مثلا لو اتخيلنا عنده 100 شاة فيه 80 شاة كلهم شكل بعض كلهم زي بعض سن واحد او متوسط واحد قريبين يعني، وفي 20 وحدة دولت متميزة، ايش اللي حامل وايش اللي بترضع وايش اللي بيعشر اللي هو الضراب تحت اللي بيضرب، ها ايش كبير واسمين وحاجة كده تملى العين، ده ما بنرجع له خالص. احنا هناخد من 100 شاة واحدة من الشاة ده المعتاد الوسط ده. نفس الكلام احنا قلنا فيه 80 مثلا كلها متوسطة، ولكن في 10-15 ما شاء الله حامل او بترضع او كده، وفي 5 هزيلة ومريضة، لا الهزيلة ولا المريضة ولا حرزات المال ونحوها لا من اواصل. هذا ما امر به الاسلام. ليه؟ اصلك لو خدت من المريضة يبقى ظلمت مين؟ الفقير. ولو خدت كرائم الاموال يبقى ظلمت مين؟ وما فيش قانون على وجه الارض يحمي الغني والفقير والمستأجر والمؤجر والمالك والاخر الا الاسلام. هات اي قانون فرنسي هندي امريكي انجليزي لازم يظلم حد. حقوق المرأة يوم ظلم الرجل، حقوق الرجل ما حصلش الاسلام هيظلم المرأة، تأكدوا كده. حقوق يبقى هو يحقق حقوق في مكان ويظلم في مكان تاني. ولهذا ننصح الاخوة اللي بيجلس في جلسة صلح او تحكيم او فصل بين الناس، ها ظهر ان دي مظلومة المسكينة والرجل بقى عليه، يبدأ يديها حقها لدرجة انه ايه يظلم الاخر، يقول لك ده واضح ان فلان ظلمه، يلا نحكم لفلان. تحكم لفلان بالعدل، خلي بالكم لان الناس ساعات ايه تستفهم وهو يقول لك قاعد في الجالة وبيحكم، ده الكلام ده تسأل عنه امام الله. انت مش جاي عشان تدي دوت حق، انت جاي عشان تعطي لكل طرف حقه. ودي مسألة بقى الميزان، الميزان دي مسألة ربنا سبحانه وتعالى عاتب فيها نبيه داود لما جاءه الخصمان اذ تسور المحراب، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اسميها وعزني في القطاع، اديني دي مع الغنم بتاعك وانا اربها لك واظبطها لك. ايه يا عم غنم 99؟ داود حكم بيه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج. لا يا داود، لا يا داود عليه السلام، اسمع من الطرف الثاني. يا عم ده عنده 99 نعجة، دي عالم نعجة، انت مالك عنده 99 عنده 100؟ اسمع منه، ممكن يكون هو صاحب الحق. مين اللي قال ان الادام جالك مسكين وجالك غلبان وجالك على قد حاله وجاي امرأة وبتبكي خلاص بقى معاها الحق؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ قد يكون الحق مع القوي والضعيف مخطئ، قد يكون الحق مع الغني والفقير هو اللي ظالم. فلهذا قال اذا رأيت رجلا يلبس قلنسوة لابس طاقية وماسك قلنسوة اخرى طاقية تانية في الجيب وواحد وراه مش لابس طواقي خالص طالع يجري ولابس طاقية وفيه طاقية واللي وراه امسك الطاقية هذه الطاقية، هتعمل ايه انت؟ تروح ماسك وتقوم مشنكله وخدت منه الطاقية، خد يا ابني طاقية تاني وانت ظالم. ده هو امبارح الراجل ده ماشي بالطاقية راح الولد اللي ورا ده ناتش منه الطاقية، فجيت يوم الراجل لابس طاقية تانية وهو ماشي لا في ايده الطاقية بتاعته اللي الراجل كان واخدها فخد طاقيته منه. حد فاهم حاجة؟ فالاثنين ملك له، القلنسوتين له، كله هو غني وعنده بنصية طيبتين والتاني ما عندوش، مش معناه ان هو ظالم، التاني هو اللي حرامي. واضح؟ واحد يلاقي اثنين يخلوا في الشارع واحد ضعيف والتاني ماسكه وضربه، بتعمل ايه؟ طب طب طب يا ابني بتعمل ايه؟ ما هو شايف دول ضعيف ازاي بقى عليك؟ ما هو التاني قاتل اخوه الضعيف اللي انت شايفه ده اهو كان سامم اخوه امبارح في الطعام، فلما شافه اداله قلمين بقى ظالم. فيا اخواني والكلام ده بنصح منه بيه، واحد المصريين اكثرهم في هذا الباب حمقى، اكثرهم في هذا الباب، معلش انا مصر، اكثر المصريين في هذا الباب حمقى، دايما كده العاطفة واخدها وده مظلوم ودي ظالم. اسمع وافهم، اسمع وافهم. واضح؟ احنا ايه اللي جابنا للموضوع ده؟ لو واحد شكله محروم من حاجة كان ايه اللي جرينا لهذا الكلام؟ حكاية احنا لا نأخذ كرائم الاموال، لا نأخذ كرائم الاموال. طيب الخلطة في بهيمة الانعام، بسينا نخلص ذكالة من قضى الله مجال تعالى. الخلطة في بهيمة الانعام يعني الخلطة، غنمي مع غنم، بقري مع بقر، ابلي مع ابلي. لما تيجي تطلع الزكاة نطلعها على بعضها ولا نفصل كل واحد غنمه؟ فهمتوني؟ واحد يقول هي تفرق، تفرق. انا والاخ احمد تمام والاخ مختار عندنا 140 شاة، الزكاة فيها كام؟ 140 فيها كام؟ فيها شاة. طب قتلني اللي جاب فقط بقول لك غنم، تعال غنم ما يطلعش ايد الابد. ها 120 لا 120 فيهم كام؟ ممكن يبقوا 3 شياه، احمد ليها 40 وانا ليا 40 ومختار ليها 40، يبقى كل واحد يطلع في ال 40 ايه؟ شاء. طب نطلع بقى 3 شياه ولا شاء واحده؟ شوف يا اخوان، اذا كان الثلاثه من اهل وجوب الزكاه، احنا الثلاثه مثلا مسلمين، ما فيش هنا واحد نصراني، مش واحد يهودي، مش واحد كافر، ممكن يحصل شركه بين مسلمين ونصارى، مسلمين ويهود، شركه عاملين شركه في هيئه الاستثمار، واحنا اثنين، واحد مسلم واحد نصراني. شركه فهي مش صحيحه، بتكلم عن شركه في الانعام 40 40 40، الثلاثه مسلمين، الثلاثه مسلمين. المال مختلط، الغنم دي بتخرج مع بعضها وترعى مع بعضها وترجع مع بعضها، والفحل واحد اللي بيعشر دي وبيضرب دي، هو اللي بيضرب دي بيضرب دي، الفرق بتاعت احمد بتاعت ابراهيم بتاعت مختار، حاجه واحده مختلط المال، المرعى والمحلب والمسرح كل الكلام ده واحد، المراح والمسرح اللي هو المراح اللي هو المبيت والمغرب، الماء وراحت يعني بس، والمسرح يعني الكلام ايه اللي هتسرح فيه، تسرح مع بعضها وتاكل وترجع في المبيت مع بعضها، واللبن كله والمحلب واحد والمرعى واحد كل واحد، يبقى كله دي تتحسب حاجه واحده، نطلع شاه واحد. طب لو كان كل واحد لوحده، انا اخرج انا واحد مختار والشياه مع بعضها، لكن اخر الليل هو بيروح للمسرح لاسف للمرح بتاعه والمحلب بتاعه وكل حاجه خاصه بيه والضراب بتاعه، وانا كمان ليا جزء خاص بيه وليا خاص بيه، يبقى اسمها ايه؟ كل واحد لوحده. وبالتالي من الذي يعرف هذه؟ ومن الذي يطلع عليها؟ ليس بالله. بقول لك يا ابو حميد، تيجي يا عم خلاص الزكاه قربت، ما تيجي نعمل خلطه، لان الشهر الجاي لو دلنا زي ما احنا كده هنطلع 3 شياه، ما تيجي نعمل خلطه، تاتي يوم القيامه عليك زكاه. انت في الدنيا بتحتال على مين؟ بتخادع مين؟ بتخادع رب العالمين؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يعني يفرق بين مجتمع؟ احنا شفنا دلوقتي ان الخلطه تقلل الزكاه، مش كده؟ 120 لو اختلطنا يبقى الزكاة شاة واحدة، لو متفرقين يبقى كام شاة؟ كل واحد من اللي عنده 40 40 40 يطلع شاة. طيب نشوف العكس، لو انا واحمد شركة وعندنا 40 شاة، فيها الزكاة ولا فيهاش؟ كام الزكاة؟ شاة. طب لو هو خد 20 وانا خد 20 ما بلغتش النص، فهنفرق المجتمع عشان ما يبقاش علينا زكاة، او نجمع المتفرق عشان نقلل الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ايه بالسوية؟ هو عنده 80 وانا عنده 40، وفي خلطة وفي خلطة، خلي بالكم معايا، فرقة شاة واحدة، فرقة شاة واحدة، بس المفروض تكون بالسوية، هو عليه 2 2 وانا عليه 2. تنزلون يا شباب؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ احنا ممكن ندرس فضل 5 دقائق ناخد فيها زكاة الفطر، لان زكاة الفطر بناخدها كل رمضان وسهلة. زكاة الفطر تجب بالفطر في رمضان، ملهاش تعلق بالمال، المال متعلقة بإيه؟ متعلقة بالذمة. يعني البدن ده موجود في طفل، في امرأة، في شيخ، في وليد لسه موجود بقاله يوم واحد ولا ثانية واحدة، تمام؟ على هؤلاء الأشخاص هي زكاة عن النفس والبدن مش على المال، ما زكاة الفطر خلاص، وهي واجبة على كل مسلم، على كل مسلم، والاستحب أن تخرج عن الجنين استحبابا وليس إيجابا، خلاص؟ عن من يخرجها؟ عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ينفق على زوجة، على أولاد، على أب وأم، يبقى عليه أن يخرج عن نفسه وعن هؤلاء. الشرط الوحيد أن يكون عنده ما يزيد عن قوته يوم العيد، قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلة العيد، عنده أكل يوم العيد وليلة العيد، خلاص يبقى عليه الزكاة، يبقى عليه الزكاة، واضح؟ وبالتالي ممكن يجيله زكاة وهو يبقى برضك عليه زكاة. هتجد ان تقريبا في اللي احنا شايفينه في عصر الحالي مفيش حد مش هيطلع زكاة الفطر، نادر انك تلاقي واحد ما عندوش قوت يوم وليلة الا اذا كنت انا لا اعرفهم فدلوني عليه، واحد ما عندوش اكل يوم وليلة، يعني ما عندوش كيس فول وقصاص طعمين، صعب شوية اظن في هذا الزمن، لكن لو وجد يبقى معلوم زكاة الفطر، لكن عنده قوت يوم وليلة يجب عليه، وعلى عنده قوته وقوته، عنده قوته وقوته من يعود، يشترط فيها الإسلام ووجود ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد. لماذا شرعت؟ لتطهير الصائم. الصائم ممكن يكون في الصيام وقع لغو، وقع رفث، وقع شيء خطأ، سد فلان، ايه اللي تقرر الكلام ده؟ زكاة الفطر. ويغني فيها الفقير والمسكين اللي مش لاقي ده ياكل، ده يوم العيد وليلة العيد لا طعام، فلان اداله رز وفلان اداله لوبيا وفلان اداله كذا وفلان اداله كذا، طلع عنده الوان من الطعام يوم العيد وليلة العيد، ففايح كما يفرح الناس. قال رسول، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرغب وطعمة للمساكين. ما المقدار الواجب؟ صاع من غالب قوت اهل البلد. اذا كان اهل البلد الطبيعي بياكلوا اكل يبقى من القمح، من الطبيعي بياكلوا رز يبقى من الرز، الطبيعي بياكلوا ذره يبقى من الذره، وهكذا وهكذا. ينفع تعطى زكاة الفطر بتاعت مجموعة اشخاص لشخص واحد؟ نعم. ينفع زكاة الواحد تعطى لمجموعة اشخاص؟ نعم. يعني ما تقعدش تفكر ان دي زكاتي يبقى راحت لفقير، وبتاع الزوج راحت لفقير تاني، ودي راحت لابنه، يبقى احنا خمس افراد الاسره يبقى لازم نشوف اسره خمس افراد، ده كلام مش صحيح. فانت اسره خمس افراد طلعت الزكاه لشخص، يجوز. والعكس، زكاه عنك انت صاع، اديت نص صاع لواحد ونص صاع لواحد تاني، لا اشكال فيه. ولا يجزي اخراج قيمه الطعام، لا تجزي. لماذا؟ وهو قول جمهور العلماء. لماذا لا تجزي؟ لانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع من قمح، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من اصل، صاع من زبيب. لو كانت المساله سواء، طب يا رسول الله انت بتنص لي على صاع صاع صاع صاع، هي نص لازم يكون صاع، الكلمه الوحيده اللي تكررت صاع، ايا كان من اي الطعام لكن لازم يكون صاع. هتسقط كلمه صاع من الحديث؟ طب لو قلت قيمته، ما هو قيمة القمح مش زي الشعير، مش زي الأقط، مش زي الزبيب، أي قيمة تقصد؟ فصار تشريع مع وجود النص، ما ينفعش نشرعه في نص في المسألة، ما ينفعش نشرعه في نص في المسألة. ثانيا، فيش حد من الصحابة عمل كده، مخالف لعمل الصحابة، كل الصحابة كانوا يخرجوها صاع. ليه؟ ما كانش معاهم اموال؟ ما كانش معاهم نقود؟ جماعه عثمان بن عفان جهز جيش العسره. جهز جيش، ما هوش نقود ازاي؟ عبد الرحمن بن عوف حب يتزوج مش زوجه اولى. لا، ده زواج متاخر كمان، ادها نواه من ذهب. ناس معاهم فلوس يعني، مش معاهمش فلوس. كانوا كل الصحابه يخرجونها من هذه صاع. ثالثا واهم شيء، زكاة الفطر دي عادة ولا عبادة؟ عبادة طبعا. زكاة الفطر هي في كتاب الفقه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. ما ينفعش نلعب في الاداه. ما ينفعش واحد يقول لك هو خمسة من الابل فيها كام؟ نقول له شاء. يقول لك يا عم اديتهم 20 بطة وثلاث فرخات احسن لهم، هيعملوا ايه بالشاء؟ ما ينفعش، لانها عباده مش بمزاجه. يا عم يعملوا بالشاء، انا اديله 1000 جنيه في ايده احسن. ما ينفعش، ما حدش اختلف فيها. وهذه نفسها تماما، دي زكاة الصيام بتاعك. تمتنع عن طعام فبقت زكاة طعام، فبتخرجها طعام. وده مش تخرجها طعام، اخرجها من الذهب والفضة. ما ينفعش، لان دي عبادة. انت عايز تطلع مال، تطلع مال زي ما انت عايز، لكن العبادة مشروع. صاحب الابل عايز يطلع بعد الشاه يديله 100 جنيه في ايديه، هو حر. انا بتكلم دلوقتي على العبادة، على العبادة. للاسف الشديد في عصر العلمانيين الذي نعيشه، تأويلات كثيرة جدا، وبيجدوا مستساغ لأي رأي فقهي مرجوح ضعيف. يجد مستساغ لأنه خدع الموضوع ده. لا يا اخوان، احنا في التشريع في العبادة ما بنتكلمش، ما نجيش لا يمين ولا شمال. زي ما نزلت بالضبط 4 ركعات العصر تقرأ سورة الفاتحة وسورة، يبقى هي فاتحة وسورة. بعد عم نزود عم شوية تسبيح كده وشوية تحميد وشوية ما ينفعش، ما ينفعش. العبادة لها صفة، بعد كده التطوع تطوع كما شئت، لكن كانت دي عبادة واجبة على كل مسلم. ليها صورة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما عملوش غيرها. تطلع انت بقى تتحلق وتغير لنا عمر؟ كان في واحد من علماء المسلمين في السابق غلط وقال الكلمة دي؟ اشمعنى بقى بقيت لا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا ثوري ولا اوزاعي ولا ابن عيينة، سبت علماء الامة كلها وزدت الغلط؟ هذه مصيبة يا اخوان، مصيبة. لا ناخذ ابدا ما فيه شبهة وما فيه احتمال. اقطع الامر انك تتقرب الى الله، تتقرب وانت في احتمال. ما تكونش انت بيقول لك شروط الدخول في هذه الوظيفة 1 2 3 4، شروط انك تلتحق بهذه الوظيفة انك تدي رشوة للراجل ده وديك رومي. يقول له عامل ديكم ينفع ده، انا اديله 1000 جنيه في ايده؟ يرجع واحد يديله 1000 جنيه في ايده ولا لا يا عم انا اديله ديك رومي اللي هو عايزه؟ لا احسن ادي ال1000 ما يعجبوش كده. حريص جدا في الحرام، ويجي لغاية الامر متعلق برب العالمين، ويبدا بقى تلاقي الفلسفات اللي مالهاش اي معنى. العبادة كما انزلت، كما انزلت. لا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ولا حد من الصحابة قال كده. واحد من تابعين اجتهد في اخطأ، نمسك احنا في خطأ فلان ونعقد النواجذ ونصيره من هجر امة والدولة، مين اللي قال كده؟ هذا جهل. دي عبادة لها صورة، نلتزم بهذه الصورة. تريد ان تزيد من الخلق وتطلع اموال وشايف انه محتاج مال، محتاج ملابس، محتاج افعل ما شئت، لكن عبادة تؤديها. يعني ايه؟ واحد شايف ان عرفة والوقوف بعرفة ومنى والجمار، طب ده نطوف بالكعبة 1000 مرة، البيت العتيق اللي جاري يوم كلها حدث وصوت يطوف 1000 مرة، مش دوع على الوقوف بعرفة لحظة؟ العبادة كده انك توقف في المكان ده. عرفة ديت فيها مسجد نمرة، نصه في الحرم ونصه خارج الحرم. واحد يلاقي النص اللي ورا مذكور يقول انا جاي قاعد في مسجد نمرة من امام يا اخي مسجد. لو انت قاعد معانا على الجبل في الصحراء هناك في الخيمة، ايه التشدد بتاعكم دوت؟ ما الجامع فاضي اهو، ما اقعدش في الجامع ليه؟ ومكيف ده الدين يسر يا اخي. هذا احمق، ده بيقول الدين فوضى مش يسر. الشرع قال لغاية الحد ده عرفة، لغاية الحد ده منى. تقعدني بره خطوة ودول فرقك ايه؟ ما هي منى ايه وانا هو المقصود ايه؟ المقصود اقعد واذكر، المقصود انك تسمع كلام رب العالمين. ليه بقول الغلام ينبح وبقول الجارية يغسل؟ يا عم ما كله بقول وكلهم عيال ولسه ما بيفرقش بين ذكر وانت، فرقت دي يبقى لازم نلتزم بيه. دي اكيد وراءها شيء، اكيد الحكيم الخبير يعلم ونحن لا نعلم، يعلم ونحن لا نعلم. خذوا بعض العبادات ما تقربش منها. الملك امر بالصوره بالشكل ده خلاص، زي ما قال بالضبط، زي ما قال بالضبط. لا في صلاه ولا في زكاه ولا في حج ولا في اي عباده، ولا في اي عباده. امر بالنسبه للوالدين، واخفض لهما جناح الذل. انت غريب له بس سويها ده مش فاهم حاجة ده دقة قديمة ومش انتوا شايفني عم شيح هو مش مفيش خالص انا راجل متعلم شوف كتير يمين تجيبني شمال الشر قال الاب بيتذلل لي ابويا ده صاع لازم تبوس ايده ورجله اصل ابويا ده بيشتم هو بوس ايده ورجله ده بيدي بالشلوت يديك بالشلوت وتبوس ايده ورجله علاجه بينه وبين ده مش هوى ده مش هوى في شيء بقى زياده عايز تعمله انت للوالدين ده موضوع ثاني لكن العباده القريبه الحد القريبه ده ايه ما فيهاش كلام لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام يحرم على الانسان ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا خشوع جدا ده عمل فيه ما ينفعش بعد ثلاث ايام ما تقولوش السلام عليك ايا كان بقى وحش حلو ظلمه فيه لازم السلام عباده ما فيهاش لعب تنضبط الامور المرأة تهجر زوجها حتى الليل دخل الليل ما ينفعش تجنها واخده جنبه بعيد عنه لازم ترجع وتيجي الفراش مش مزاج عباد الاب زهق منهم وقرفوه وساب لهم البيت ومشي ايوه يا سيدي بس لازم تبعتهم كل يوم اكلهم وشربهم ولبسهم ومتطلباتهم لازم تجمعها خلال الاربع اشهر لو جيت عن اربع اشهر يقول لك يا فارق غضب مش مزاج مش شهوة في حد حدود الله حدود الله واحنا مسلمين لله فما ينفعش تخرج عنه خرجنا عن موضوع شويه مسائل زكاة الفطر انها يترتب عليها بقى انا اللي مخليني اعلي صوتي في هذه المساله واتحمس الحماس ده فحضرتك شو ده يا اخي عمل ده كله علشان زكاة الفطر تخرج مال ولا تخرج حبوب وغالي دم وعمال يزعق لا ده اصل ده اصل يعني ايه اصل دي تركيبه انسان ده اللي تركب على العبوديه لله ده اللي مخليني اعلي صوتي ارفع صوتي واتنرفز في الموضوع ده ليه لان ده تركيبته مش مسلم مسلم يعني زي ما ربنا بيقول انا بعمل ما عرفتش الحاجات دي حاجات ربنا دي ابعد عنها عايز بقى تجتهد وغيره يبقى حاجه ايه ما فيهاش نقص لكن اقول لك النص بيقول صاع من تمر وصاع من حب وصاع من كذا وما قالش غيره والصحابه كلهم كانوا بيخرجوا بالصوره دي تيجي انت تطلع لك حاجه ثانيه كده يقول لك لا انت غلطان ده فلان قال كذا نسال الله ان يغفر له الشهاده اكثر لان احنا لينا عقول وفي الاخر ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين انت سمعت قال رسول الله ماذا اجبت الرسول وماذا فعلت لما سمعت الرسول تقول له اصل فلان قال لنا كذا بقول لك قال الرسول تقول له قال فلان فدي مسألة مهمة فالتشديد عليها لان بنشدد على حاجة من اصل الانسان من تركيبة او عقيدته التي في قلبه على قلب عقيدته التي في قلبه عقيدة مش مظبوطة مش عارف ايه معنى معبد لله ده اللي خلينا نقول مسألة دي مهمة لان عليها بنقيس الكل بنجد الزوجة بعد كده بتفسد والزوج بيفسد والاولاد بيفسدوا وكلهم مفتون كل واحد افتى نفسه ان ليه مبرر اصل هو كذا واصل هي كذا واصل ابويا كذا واصل ولادي كذا وكل واحد مشي هواء لا هم كذا لكن في حد شر ما ينفعش عدي تعمل كل حاجه بس لازم توقف حد الشر لازم توقف عند حد الشر وصل المفهوم اللي انا عايز اقوله اخواني مفهوم اعتقاد الانسان انا عبد لله وفي فرائض ما فيهاش كلام وقت وجوبها من غروب شمس ليلة العيد قالوا خلاص بكرة العيد مع غروب الشمس شافوا الهلال بعدها ربع ساعة ولا عشر دقايق خلاص من اول الوقت ده الى صلاة العيد الى صلاة العيد قدينا صلاة العيد خلص وقت زكاة الفطر اللي يخرجها بعد ذلك يكون آثما بس لازم يخرجها برضه يخرجها ويكون عنده اسم التأخير لأنها لم تخرج في وقتها زي فرض الآن عليه فرض صلاة الظهر وخرج وقت الظهر هو آسف لأنه خرج وقت الظهر لكن عليه أن إيه؟ أن يؤديها عليه أن يقضيها ده وقت الفريضة من غروب الشمس ليلة العيد إلى أداء الصلاة في وقت الجواز قال به بعض أهل العلم في وقت الجواز ده فعل عبد الله بن عمر قال ما أخرجها قبلها بيوم أو يومين وذلك لتعذر إخراجها ليلة العيد فهل فعلا انت متعذر عليك انك تخرجها ليلة العيد؟ اذا كان متعذر عليك خرجها قبل اليوم، مش متعذر عليك ما تخليك في السنة. يعني هل يتعذر عليك انت دلوقتي هتقول هطلع 3 كيلو رز عني وانا وزوجتي وولدين، يعني احنا كلنا 12 كيلو رز، يعني كيس رز بتاع الحمد ده في 2 كيلو ولا 3 في الشهر، صعب انك تفوت. خد يا عم الحاج محمود، خد يا حاجة نبوية، خد يا عم سعيد، 3 فقراء اللي انت عارف. صعب عليك ان كان ده ليك العيد عباد وده وقته صعب نفسه. واحد قال لك ده انا متجوز 4 وكل واحدة عندها 10، يبقى ده 40 و40 في 3 كده 120 كيلو، ده انا عشان اوزع 120 كيلو يبقى ضيعت ليله العيد، وانا كنت المفروض اوزع اجيب هدوم للاولاد واعمل مش عارف ايه. مش عارفين التقي هيفرغ الليله دي كده. لكن احيانا في الجمعيات وفي المؤسسات والافراد اللي عليهم اعباء كبيره بيصعب ان يفعل ايه، بيقول له ده قبلها بيوم، اعمل قبلها بيومين عشان تخلص قبل صلاه العيد، تبقى في ضروره. لكن اصبح الناس بيظن ان هذا من الدين. واحد يقول لك لما طلع في اول رمضان ايه اللي جرى؟ يعني مش وقتها. العبره سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. طب انا مش هاخد منك الرز ده ولا عايز منك الرز ده، ما هو قادر يطعم الناس دي كلها بدل الرز شهر. مش نزل المن والسلوى على بني اسرائيل هم في الصحراء بقى بياكلوا حمام وحلويات وجاتوه وبسبوسه وهم في الصحراء؟ قادر سبحانه وتعالى. لكن ربنا مش عايز منك الرز ولا الأب ولا الشعير ولا الناقه اللي طلعتها ولا الجمل، مش عايز منك الكلام ده خالص، مش ده المقصود. المقصود ان انا عارف. فلما قلت الوقت ده دي كانت الوقت ده واخرج. لما قال ليها مواصفات معينه بنت مخاض بنت لابون وعمال يدور، ده معناه انه عارف. زي ما سيدي قال انا بلتزم، عشان لما تيجي حاجه ثانيه يبقى هو بيلتزم. تعرفين الجيش يجي كده يدوا اوامر للعساكر ملهاش اي معنى. الساعة 3 بالليل طلع كده لوحده هوب هوب واطلع ونادى وكل الكتيبة يكون موجود. يا سلام لو اتأخر واحد 5 دقايق حبس 3 ايام. ايه يا عم اللي حصل؟ انت شايف يعني اليهود دخلوا واحنا من الحالة ده؟ انت اللي طلعت في دماغك كده فجأة وقومتوه؟ لا طلعت في دماغه. هو عايز يعرف لو دخل علينا وضغطنا العدو الساعة 3 بالليل وقلنا وضع استعداد، في حد هيتخلف؟ طبعا احتسابي. انت عندي بيتخلف لازم يتأدبه من دلوقتي، لازم يعرفه. بقول صيحة واحدة كله كان منتكس في الوقت. هي مش معمولة كده. عايز اختبر يسمعوا اوامري ولا لا؟ يسمعوا اوامري ولا ما يسمعوش اوامري؟ ده البشر. ده في البشر. خلي بالكم. اختبارات ما يسمعنا. نطلع الجبل ده وننزل. مفيش المية كل واحد الازازة دي النهاردة. يا عم ما الحنفيات هي تبرد تحليلها الباب الله يهديك. لا هو عايز يختبر. لو العدو حبسنا في مكان وما معكش غير الكوبايه دي تقدر تاكل وتشرب وتتوضا وتظبط امورك وتستحمى؟ فقول له كده مش هتستحموا غير الازازه دي. ما دخلتش الجيش وما بيحكمنا الامور دي. ليه عايز يختبر ان في وضع الاستعداد ده كله لو مستعد. واضح؟ فلازم تتمرس على هذه الطاعه ولله المثل الاعلى. ما تاكلش الفجر، كل المغرب. لا مش تاكل بعد المغرب بنص ساعة، لا لا تزال أمتي بخير. ما أخر السحور وعجلوا القصة. طب ما نزود يا عم ساعة يبقى الصيام أطول. لا القصة مش ربنا مش عايز يجوعك. مش عايز يجوعك. شو إيه؟ ولهذا كم من صائم وليس له من حظه إلا ليه؟ جوع وعطش، هو فرق بجوع وعطش بس لكن ما حصلوش المقصود من الصيام. خلاص امتنعت على الطعام والشراب وخلص المغرب جدا. سيجارة يا ابني. لا لا لا لا، ما الدرس ده كان ايه؟ ده الدرس ده عشان بقول لك ما تاكلش الحلال يوم ما ياكلش الحلال. الحلال ممنوع في الوقت ده لان ربنا قال. تيجي انت في الحرام وتبداوا بالحرام يبقى انت ما خدتش الدرس. يبقى الله غني عن صيامك وعن منعك نفسك للطعام والشراب، ما خدتش الدرس. ما عملتش الحكمه المقصوده. لما اجي اقول لك كلمش بنت فلان وبنت فلان، ولاد الجيران بنات الجيران. ده انا بدرب الولد انه ما يغض بصره يعني، ده معناه بقول لك روح في الجامعه واقضي مع البنات واعمل لي فيها عفريت. ما فهمتش الدرس. ابوك يعاقبك. المقصود تدريب علشان لما يجي الاختبار الكبير تنجح. اختبار كبير تنجح. نفس الكلام. طلعوها ليله الفطر وقبل صلاه العيد تكون مخلصين. هتلاقي المسلمين عاملين ازاي؟ كله بسرعه بسرعه عشان الحركة دي هي المطلوبة. المسلمين بيستعدوا في الوقت ده لأن ربنا أمر في الوقت ده. هتلاقي كل الطاعات ممتازة. يا ريت واحنا بنربي أولادنا واحنا بنربي الشباب يبقى لازم الجانب ده موجود في التربية. بيبقى فيه اختبارات. الاختبارات دي مش مقصودة لذاتها، مقصودة لمعاني أكبر منها. بيسمعوا ولا لا؟ بيطيعوا ولا لا؟ مرجعيتهم قال الله قال رسول الله ولا مرجعيتهم حاجة تانية؟ خلاص الشباب؟ فده في زكاة الفطر ده درس، فهذا وقت الفضيل. فوق الأمر دي مسألة فقهية من بتاع سنة. أنا طبيعي مش هخرجها غير من المغرب إلى قبل صلاة العيد. مسألة ده أضاف بي الأمر يا فضيلة الشيخ ده أنا عندي 120 كيلو لأن أنا عدد أولادي وأهلي لأن مسؤول عنهم كتير في معرفش طب خلاص قبلها بيوم صرف نفسك. يبقى دي ضرورة. لكن مش كل الناس بتطلع أول العيد ولا يومين قبل العيد، مين اللي قال كده؟ ده الكلام ده ليه ضروري؟ عشان بيسموه وقت فضيلة ووقت جواز. يجوز يجوز، انا ما قلتش انه ما اخرجش، لكن يجوز على قول عبد الله بن عمر ومن وافقه من جمهور العلماء. فان اخر عن ذلك خرج وقتها هتؤديها برضه، ولكنك اتمت اسم الايه؟ ادى فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.